الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزا الله أخي الشيخ محمد بن رمزان الهاجري خير ما يجزي به عباده الصالحين على هذا الطرح المبارك وعلى هذه المحاضرة القيمة المرتبة المنظمة التي حشد فيها من النصوص الشرعية الشيء الكثير، فجزاه الله عنا خيرا. والشيخ محمد عرفته من عشرات السنين، بل رافقته في أسفاري في الداخل والخارج، وأعرف أنه لا يحب هذا المديح، لكن هذا ما نعتقده فيه من الوقوف عند السنة والتحذير من البدع. وهو جزاه الله خيرا قد بين أهمية التوحيد ولزومه والثبات عليه والإخلاص فيه والصواب، وبالمقابل بين ما يناقضه من الشرك الأكبر، وبين النصوص الواردة في بيان تلك المناقضة، ثم بين السنة وأهمية لزومها والجد والاجتهاد في تطبيقها، وبين ما يناقضها وهي البدع والخرافات المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت من الأقوال أو الأفعال أو المعتقدات، وبين منهج الصحابة في ذلك، ووضح في هذه المحاضرة طريق السلامة، سواء ما يتعلق بصفاء التوحيد وتحقيقه والإخلاص فيه، أو في لزوم السنة والمحافظة عليها وتطبيقها كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجزاه الله خير الجزاء على ما أتحفنا به من خير. وليس لي من تعليق سوى أن أؤكد ما تفضل به، لكن لفت نظري قبل أسبوع سؤال جاءني في المسجد النبوي، حيث قال سئل سؤال عن حكم الطواف بالقبور، وهذا متكرر، لكن السؤال المشكلة في اعتراض السائل. قال: بناء على ما ذكرت الآيات والأحاديث، ذكرت الآيات والأحاديث التي تحذر من الشرك، وإن كنت قد أوجزت، لأن هذا في الأسئلة التي بعد الصلاة بعد الدرس، فما كان منه إلا أن طرح سؤالا آخر قائلا: أنتم أيها الوهابية ترون أن حب الصالحين أنه يناقض التوحيد؟ وساق بعض كلمات وأشعار تؤكد ما ذهب إليه، فأجبته بالفرق بين حب الصالحين المستقيمين على طاعة الله وبين الغلو، وذكرت بعض أحاديث الغلو، وبين مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وسقت بعض الأحاديث، وتلك الليلة لم أجب إلا على هذا السؤال. وشيء آخر، قبل يومين وافاني أحدهم بقصاصة للمدعو المسعري يلعن فيها كاتب وحي رسول الله وأمين سره، أمين سره الصحابي الجليل عثمان معاوية رضي الله عنه عنهما عنه وعن أبيه، فبادر بلعنه. لماذا تلعنه يا مسكين؟ قال لأنه روى حديثا موضوعا هو، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، لأن هذا مروي عن معاوية رضي الله عنه. فهذا الذي جعله يسب أمير المؤمنين كاتب الوحي صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخو أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاه. فأقول إن الذي يجب علينا طلاب العلم هو التصدي لمثل هذه الأمور ورد الشبهات التي تثار حولها. وهذا يذكرني بكلام استغرق 45 دقيقة لأحد المسمين بزعماء الصحوة قبل أكثر من 30 عاما يرد حديث افتراق الأمة وبدون أي أدلة، وأبدى وأعاد وأطال في رد حديث أجمع عليه على صحته أهل العلم، وهو ليس فيه جديد. لو قدر أنه ضعيف وهو ليس بضعيف فإنه يتفق مع هدي الكتاب والسنة مما جاء في القرآن الكريم أو ما جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما. لذلك من فضل الله انبرى له جمع من الشباب في المملكة وغيرها فردوا فريته القريبة، كما ردوا قبل فترة فرية الآخر الذي يسمى من زعماء الصحوة الذي تكلف في رد هذا الحديث الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول. ولو تأملتم هذا الحديث ولا سيما طريق النجاة فيه، طريق النجاة فيه، لكان الأمر واضحا لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فله روايتان، رواية ذكرها أخي وفقه الله، والرواية الأخرى هي حديث معاوية وهي الجماعة، والرواية الأخرى من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهو يتفق مع الحديث الذي أورده الشيخ وفقه الله. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نحن لا نسلم أنه ضعيف، لكن لو قدر أن فيه كلاما فإنه يتفق مع ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء الفوضويين الذين تأثروا بالغرب من جهة وبالكفار من جهة وبالخوارج من جهة أخرى، فجمعوا بين سوءتين، بين اعتراض أهل الشهوات وبين اعتراض أهل الشبهات. أكرر، جزا الله أخي الشيخ محمد بن رمضان الهاجري على هذه المحاضرة القيمة خير ما يجزي به عباده الصالحين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يثقل بذلك موازين حسناتي، كما أدعو لإخوتي ومشايخي القائمين على فرع الوزارة وعلى رأسهم وزيرنا المحبوب الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على هذه الجهود الخيرة، كذلك ما تبذله حكومتنا الرشيدة من الهرم إلى أصغر مسؤول من الحث على لزوم السنة والقيام على ترسيخها في أذهان الأمة وحماية العقيدة. هذا الذي قامت عليه بلادنا الحبيبة منذ أكثر من 3 قرون. أسأل الله أن يعظم لهم الأجر وأن يرزقهم البطانة الصالحة وأن يوفقهم لما فيه خير البلاد والعباد، إنه جواد كريم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واسمحوا لي يعني أن صوتي اليوم يمكن أنا كنت هممت أن أعتذر من التعليق، لكن الشيخ ضيف علينا عزيز جزاه الله خيرا، فإني أكلمكم وأنا يعني علي شيء من السخونة والحرارة. وفقنا الله وإياكم لكل خير، ولا تنسونا من صالح الدعاء. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا بأس، اختصر أو اختار شيء. شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري، وفقه الله ومتعه بالصحة والعافية. الداعية المتعاون بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على هذه المحاضرة الماتعة النافعة، أهمية التوحيد والسنة والتحذير من ضدها. وجزى الله شيخنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية سابقا، والمدرس بالمسجد النبوي، ومفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة، وموجه الدعاء بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على هذا التعليق الماتع النافع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعه بالصحة والعافية، ونسأله جل جلاله أن يحيينا على التوحيد والسنة، وأن يميتنا على ذلك وهو راض عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستأذنكم شيخنا في عرض ما تيسر من الأسئلة عليكم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم العبارة المشهورة الثقة بالنفس؟ الثقة بالنفس هذه العبارة نسمعها كثيرا من بعض الناس، وهي تتعارض مع ما أمرنا به من الخوف والرجاء. وهي تذكرتني بمحاضرة لأحد الموتورين زعماء الصحوة عنوانها كيف تحقق ذاتك، وهو يدور في حلقة مفرغة لا تدري ماذا يريد، وقد سمعتها بنفسي. أقول: الله تبارك وتعالى يقول: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات، وأولئك هم المفلحون. سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، المرء الإنسان أو الرجل يعني يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخشى ألا يتقبل منه؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هو الرجل يصلي ويصوم ويزكي ويخشى ألا يتقبل منه. تأمل الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. تأمل الآية، وقد وصف الله المؤمنين بأنهم دائما بين الخوف والرجاء. قال الله عز وجل: أمن هو قائم آناء الليل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ويقول تبارك وتعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا. ويقول تبارك وتعالى: واذكر ربك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فيجب على المسلم أن يجتهد في العمل الصالح وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يخشى الله ويخافه ويرجوه. هكذا أركان العبادة القلبية يا عبد الله ثلاثة: الخوف والرجاء والمحبة. فلا بد لكل مسلم أن يلتزم بهذه الأمور الثلاثة حتى يكون مخائفا لله ومحبا له وراجيا له. وعبادة الله بالخوف وحده من طبع الخوارج، وعبادة الله بالرجاء وحده من مذهب المرجئة، وعبادة الله بدعوى المحبة وحدها. لا نعبد الله طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقابه. هذه بعض عقائد غلاة المتصوفة والمنسوبة إلى من تسمى برابعة العدوية، فلا شك أن هذه أمور يجب التنبه لها يا عبد الله. فمتى تثق في نفسك؟ اجتهد، اعمل وارجو وخف وأحب ربك، هنا تحصل الثقة إن شاء الله تبارك وتعالى. أما تقول للناس أنا أثق بنفسي وأنا واثق من أنني ناج، هذا أمر لا يقوله مسلم يخاف الله ويرجو. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول أحسن الله إليكم: كيف يدفع عن نفسه من ابتلي بشبهات مهلكة في حق الله عز وجل ويخاف على نفسه الردة والنفاق؟ أعد السؤال. أحسن الله إليكم، يقول السائل: كيف يدفع عن نفسه من ابتلي بشبهات مهلكة في حق الله عز وجل ويخاف على نفسه الردة أو النفاق؟ طريق السلامة من ذلك أن تعبد الله على بصيرة، تتعلم العلم الشرعي الذي هو حصن حصين لك من مثل هذه الأمور. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يضاف إلى هذا معرفة بعض الشبهات إن كنت واثقا من نفسك أنك لا تتأثر بها، أعني معرفة الردود عليها، معرفتها ومعرفة ردود العلماء عليها، هكذا باختصار. نعم، وفقنا الله إياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك.